جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سائل يقول: هل الأرض الخراجية التي تعود أجرتها للمسلمين تكون تحت تصرف الكفار يعملون فيها أم تكون تحت تصرف المسلمين؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم خيبر قال اليهود: اتركوها لنا نعمل بها لكم، نحن أعلم بها منكم. فاتفق معهم عليه الصلاة والسلام على أن يعملوا بها ولهم نصف ما تنتج، على أننا متى ما شئنا أخرجناكم. فأخرجهم عمر رضي الله عنه عن خيبر وطردهم. فكونها تبقى تحت أيديهم على اتفاق مع ولي الأمر ما في بأس، على شروط يمليها ولي الأمر عليهم. يقول السائل: هل النصارى من العرب لهم نفس حكم النصارى من أهل الذمة؟ هو كلهم، المهم من المشركين هم الذين لا يقام لهم ذمة. وأما النصارى واليهود من أي شيء، من أي دولة كانت ومن أي لغة كانت، المهم أنهم نصارى أهل كتاب، فإنه يقام لهم الذمة إذا رأى الإمام ذلك. فرق بين أهل الذمة والمستأمن والمعاهد؟ معاهد يكون معاهدا في وقت معين، يقام عهد بينه وبينه ولو أنه في بلاده. وأما أهل الذمة يقيمون في بلادنا على شروط يتفقون عليه مع الإمام. أما المعاهد فهو يعاهد في وقت محدد سواء في بلده ولا عندنا على حسب الاتفاق. قال السؤال: هل أهل الصرف، صرف المال في المسجد تعتبر من المنهي عنه، يكون بيع؟ يعني مصارفة؟ نعم، المصارفة كالبيع، لا يجوز أن الإنسان يقصد أن يجلس فيصرف لأحد مثلا في المسجد، مثل ما أنه لا يجوز أن يجلس فيبيع. فإذا كان يريد أن يتصارفوا يخرجوا خارج المسجد. يقول السائل: إذا باع واشترى من صبي بالمبلغ المتعارف عليه في السوق، هل يعتبر هذا منهي عنه؟ إذا كان أنه ما ظلمه بشيء، مثل الصبيان اللي يعطونهم أهلهم أشياء يبيعونها، مثل ما تشاهدون بعض السلع مثل السبح والمناديل والبناشف والأشياء الخفيفة يدورون بها بين المارة في السوق، هذا شيء يعني متعارف عليه، معروف أنه قيمته. هذا بريال تعطيه ريال تأخذ هذه السلعة، هذه ما فيها شيء. لكن أنا أقول لو مثلا إنسان من هالشباب أعطاه سيارة ثم اغتنمت الفرصة وجهله، فجئت إليه وقل: بعني هذه السيارة كم؟ كنا بعطيك عنها 20,000. طيب أعطني 20,000، أعطني تساوي 30 أو أكثر. فبيعك يعتبر باطل لأنك اتفقت مع إنسان ليس له حق التصرف ولأنه لا يعرف مقدار القيمة. قول السؤال: كيف الجمع بين قول المؤلف أن الذمة لا يقود إلا إمام أو نائبه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم؟ هذا استئمان، هذا مثل ما قالت زينب رضي الله عنها: إني أما قد أمنت، هذه أمنته وقت محدد، ما عقدت الذمة على أنه يبقى إلى الأبد. وكذلك أم هانئ قالت يا رسول الله أن عليا زعم أنه سيقتل فلان وقد أمنته، قال: قد أمن من أمنت. هذا ما هي الذمة، هذا تأمين وقت محدد. وأما الذمة يعقد له ذمة بأن يبقى ما عاش، ما دام ملتزم بشروط الذمة يبقى هو وأهله إلى الأبد الآبدين ما دام ملتزم. يقول السائل: يجوز بيع الصور والانتفاع بثمنها؟ أما الصور الحيوانات ذوات الأرواح لا يجوز، لأنه إلا إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، وقد علمنا أن التصوير حرام. فما دام أن التصوير حرام فالصورة حرام وبيعها حرام وأكل ثمنها حرام. يقول: بيع الصقور. الصقور، الصقور من الطيور التي ينتفع بها، وهي مثل ما ذكر البغال والحمير والأشياء التي ينتفع بها، فيجوز بيعها لأنها من الأشياء التي ينفع فيها وليس فيها ضرر، يعني ثابتة الفائدة وليس فيها ضرر. يقول السائل: بعضهم يزعم أن قولنا السلام داخل ليس داخل في المسجد، كيف أحاجه بالقول أن صفوف المسلمين صفوف المصلين تحيط بالقبر بكل الجهاد؟ وأن يقول: وكذلك ليس حجة من القبر الآن ليس داخل في المسجد إنه داخل الحجرات. أما من حيث الحجرة هذا ما أحد يختلف فيها ولا أحد يكابر يقول الحجرة ليست بالمسجد، لكن نقول إنه قصدا ما أريد دخالها في المسجد قصدا، وما بني المسجد على القبر قصدا، وإنما دخلت الحجرة من باب الضرورة. ولما دخلت من باب الضرورة جعل بينها وبين المصلين ثلاثة جدران: جدار الحجرة الأول، والجدار المسنم المثلث الذي أقامه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، هذا الجدار الذي تشاهدونه. هذا من حيث الحواجز الحسية، وأما أيضا من حيث الحواجز المعنوية هو أننا إذا علمنا أن القبر ما وضع في المسجد قصدا ولم يقصد بناؤه، ثم إن الله قد علم عز وجل أن ذلك سيكون، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وهذا من استجابة الله لعبده ونبيه عليه الصلاة والسلام أن يحبى عبده قبره ويصان ويحافظ عليه. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام: ما من نبي مات إلا دفن حيث قبض، كذلك. فكل هذه الأشياء مع اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على وضعه في مكانه لئلا يتخذ قبره مسجدا، ولذلك مر علينا في الدرس السابق في الحديث: ولولا أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبره. فقبره ما وضع في المسجد قصدا، وما دام كذلك فليس لأحد الحجة. والحمد لله الحراس عنده أيضا زيادة حيث أنه لا يتمكن أحد من أن يفعل شيء من البدع. أما عاد في نفوسهم أو بأسئلتهم يقولون، هذا الله هو الذي سيحاسبه. يقول السائل: أنه أتى لصلاة الظهر وقد فاتت الصلاة ثم قضاها، هل يبدأ بقضاء الراتبة البعدية أولا ثم القبلية، أم يبدأ بالقبلية ثم البعدية؟ الحمد لله، هو إذا أراد أن يصلي النوافل ينوي ما شاء، لا ما دامت ليست فريضة فله أن يقدم ويؤخر ما شاء. يقول السائل: من صام يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم تبركا وثوابا، هل يجوز فعل ذلك؟ ما دام أن إذا كان يعتقد أن ذلك سنة فليس بسنة، أما إن كان يريد الصيام بغض النظر عن كونه ينوي تعظيم ذلك اليوم والتبرك منه به فلا حرج، أما أن يقصد التبرك به وأن صيامه سنة فلا. يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد، هل الجهالة تدخل في كل شيء خاص بالأمور الثلاثة؟ تدخل التي شملها النص هي التي تدخل، ولا ندخل عليها شيء من عندنا، ما شملها النص دخل، وما لم يعده الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يدخل فيها. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أعلى من حياة الشهداء، يقول: إذا كان حي في قبره هل يجوز الاستغاثة به والدعوة له بالشفاعة؟ لا يجوز الاستغاثة به ولا تطلب منه الشفاعة، لأنه قد مات عليه الصلاة والسلام الموت الذي كتب عليه، فهو في قبره وإن كان حيا حياة برزخية وفوق حياة الشهداء، وهذه الحياة لا يعلم كيفيتها إلا الله، ولكنها لا تجيز للإنسان بأن يخاطبه كما كان حيا بأن يقول اشفع لي أو ادعو الله لي، هذا يوم كان حي يخاطبه ويكلمه، أما في قبره فليس له حق أن يتوسل إليه بأي شيء. ومن طلب منه الشفاعة أو البدء أو المدد أو الغوث فقد أشرك بالله العظيم، لأنه طلب هذا الشيء ممن لا يملكه. نعم. سن وأكسان يقول أنه يعمل مدرس هنا وزوجته في بلدها تعمل مدرسة، ورجال الأمن هناك يأمرون بخلع نقابها عند دخولها باب المدرسة، هل تستمع في العمل أم تترك، علما أن المدرسة فيها رجال ونساء اختلطة؟ من ترك شيء لله عوضه خير منه، ما دام أنها تلزم بأن تكشف، والمدرسة فيها اختلاط، فلو أنه أخذ بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وترك زوجته في بيتها وعند أولادها لكان خيرا لهم، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. يقول السؤال: ما هي عوامل الثبات على هذا الدين؟ نسأل الله الثبات. عوامل الثبات على هذا الدين هو بالاستقامة على طاعة الله سرا وعلانية، ومراقبة الله في جميع الأحوال، وترك ما حرم الله، وتسأل ربك الثبات. المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أحسن الله إحسانا. يقول أنه: ما رأيكم في من يأتي للمسجد ليصلي فيه ويلتقي بأصحابه ويتكلم معهم ويسأل عن حالهم، ولا يحضر الدروس ولا يشغل وقته بقراءة القرآن، ما يقول إنما هو للصلاة مقابلة الأصحاب؟ على كل حال له ما حصل من الأجر، وحرم ما حرم منه من الفائدة، وإن ارتكب شيئا محظورا فعليه وزره. إن كان جلس مع أصحابه جلسة عادية وليس فيها غيبة ولا أشياء محرمة، فهو قضى وقته بدون فائدة شرعية تعود عليه في أخرى، لكن ما دام لم يأثم لم يفعل فيه شيء فيه إثم فلا نقول له إنك عملت منكر. وأما كونه ما أراد أن يحضر حلقة وما يستفيد منها، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل ثلاثة والحلقة قد اكتملت عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأحدهم نظر حتى يسر الله له فرجة فجلس فيها، والثاني ما وجد جلس وراء الحلقة، والثالث انصرف، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ وكما قال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد آوى فآواه الله، يعني اللي جلس في الفرجة، وأما هذا استحى فاستحي الله منه، وأما هذا انصرف فانصرف الله عنه. فكل على حسب نيته. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.